أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أتدرون هذا الكلام الذي ندرسه كلام من؟ كلام الله. الله خالقنا ورازقنا وواهبنا الحياة، والذي يتوفانا ونسأله أن يتوفانا مسلمين هو صاحب هذا الكلام، أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في ظرف 23 سنة، وهو ينزل عليه آية بعد آية وصورة بعد صورة، ونحن نظفر بكلام ربنا. ملايين البشر ما يسمعون كلام الله ولا يعرفونه ولا يؤمنون به، ومن فضل الله علينا أدخلنا في الإسلام وجعلنا من أهل الإيمان، وها نحن مع كلام ربنا، ما هو كلام وزير ولا سلطان ولا ملك ولا حاكم ولا كلام من؟ كلام خالقنا ورازقنا الذي نعبده في الصباح والمساء. فاسمع ما يقول تعالى: وإن إلياس لمن المرسلين. بعد ما ذكر نوح وإبراهيم وموسى وهارون، الآن ذكر لنا حادثة إلياس. وإلياس نبي نبأه الله ورسول أرسله الله إلى مدينة بعلبك بالشام، إذ أهلها انتكسوا وهم بنو إسرائيل قطعا، وعبدوا بعلا والعياذ بالله، واتخذوه إلها وعبدوه. فبعث الله إليهم إلياس من ذرية هارون عليه السلام ليعلمهم الطريق إلى الله. من فعل هذا؟ الله عز وجل هو الذي أرسل إلياس. إلياس أحد أنبياء ورسل بني إسرائيل. لما فسدت تلك المدينة بعلبك موجودة في الشام، ووضعوا صنما وعبدوه، قيل في شكل مرأة قيل في شكل كذا، تحت عنوان التزلف والتقرب والتوسل، كما فعل ملايين المسلمين لما هبطنا من علياء السماء وأصبحنا نعبد الموتى، هذا سيدي فلان وهذا مولاي فلان، نستغيث بهم نستعيذ بهم، نذبح لهم الذبائح، نحلف بحياتهم، نعكف على قبورهم. لما مات العلماء فقد العلم. فهذا حصل لبني إسرائيل، هم أتباع موسى وهارون أولادهم، انتكسوا في هذه المدينة وأصبحوا يعبدون صنما صورة من الصور. كيف يعبدونها؟ يتوسلون بها، يحلفون بها، يعكفون حولها، يذبحون لها الذبائح، ينذرون لها النذور، هذه العبادة. فبعث الله تعالى إليهم إلياس عليه السلام، وهو من ذرية هارون عليه السلام. فقال تعالى: وإن إلياس لمن المرسلين. الذين أرسلناهم إلى الأمم والشعوب إلى المدن والقرى ليعلموا الناس سر وجودهم وعلة وجودهم، وهي أن يعبدوا الله بذكره وشكره. فإذا انتكسوا وصرفتهم الشياطين عن عبادة الله وبينت لهم عبادة الشياطين وعبد الشياطين، من رحمة الله يبعث إليهم من ينبههم من يعلمهم من يبصرهم، ذي سنته. وها هو ذا قد بعث إلى البشرية كلها عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، لطيفة علمية أكررها. علم الله عز وجل أن البشرية تتقدم يوما فيوم لتصبح وكأنها في بلد واحد، فهذه الطائرات وهذه السفن والسيارات جعلت العالم كله كمدينة واحدة. فمن هنا أرسل رسولا واحدا. والله لو كانت البلاد متقطعة، انتبهتم، لكان لله أن يرسل رسلا، لكن علم أن البشرية في يوم قريب ستصبح وكأنها بلد واحد. والآن فكيف رسالة الرسول كافية، ما يجدد رسالة جديدة. وإن إلياس لمن المرسلين، اسمع، إذ قال لقومه ألا تتقون. قال لقومه من الذين أرسل إليهم وهم من بني إسرائيل وهو من بني إسرائيل فهم قومه، ألا تتقون، يستحثهم على التقوى يحضهم عليها، ألا تتقون. كيف يتقون؟ يتقون ماذا؟ أولا، ألا تتقون الله قبل أن ينزل عقابه بكم وعذابه عليكم؟ كيف تعبدون غيره؟ كيف تعرضون عن ذكره وشكره وتذكر الأصنام والأوثان؟ ألا تخافون الله؟ وتقوى الله عز وجل بما تكون عباد الله؟ بما تكون تقوى الله؟ كيف نتقي عذاب الله؟ تكون بالإيمان به وبطاعته وطاعة رسوله. تقوى الله بما تكون؟ بما نتقي عذاب الله وسخطه وغضبه علينا؟ بما نتقي النار والجحيم؟ ما هي أداة التقوى؟ ألا وهي الإيمان أولا والطاعة لله ورسوله ثانيا. بالإيمان وطاعة الرحمن نكون قد اتقينا عذاب الله، جعلنا بينه وبينه وقايا، لا يصيبنا ولا ينزل علينا أبدا. هذا إلياس الرسول الكريم يقول لقومهم بني إسرائيل في مدينة بعلبك، ألا تتقون، يحثهم يحضهم على التقوى وإلا لا؟ كيف يتقون؟ ماذا يتقون؟ يعبدون الله وحده ولا يعبدون الأصنام والأحجار معه. وقد علمتم رحمكم الله أن تقوى الله عز وجل تكون بالإيمان وصالح الأعمال وترك المحرمات والبعد عن المنهيات، بذلك يتقى عذاب الله. ثم قال لهم، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ أين يذهب بعقولكم؟ تدعون صنما يا تستغيثون وتنادون وتتركون خالقكم وخالق كل شيء. أتدعون بعلا، هذا البعل صنما سماه بعلا في لغة اليمن، رب، اسمه بعل الرب في اليمن بمعنى المالك. أتدعون صنما تدعون أنه رب وتعبدونه؟ أتدعون بعلا وتذرون أي تتركون أحسن الخالقين لا تعبدونه ولا تسألونه ولا تستعيذون به ولا ما لكم؟ والله كأننا حاضرون مع إلياس وهو يقول هذه الكلمات بعد مرور أكثر من 3000 سنة. ممكن تبهتم؟ هذا كلام الله، هذا هو القرآن العظيم. ماذا قال إلياس لقومه؟ أتدعون بعلا؟ ما معنى تدعون؟ تعبدونه بالدعاء والاستغاثة وسؤول الحاجات وما إلى ذلك، كما فعل جهالنا من أندونيسيا إلى موريتانيا في قرون عديدة. يا سيدي فلان، يا فلان، يا فلان، ينادون الأموات بأعلى أصواتهم. وإلى الآن يا فاطمة، يا حسين، يا رسول الله، يا بكذا، يا بكذا. أليس هذا هو دعاء غير الله؟ أليس هذا هو الشرك؟ والله إنه للشرك بالله. والشياطين هي التي زينت هذا وحسنته، يتركون خالقهم الذي صنعهم وأوجدهم، لا يرفعون أكفه إليه ولا يسألونه، ويقول يا سيدي فلان، يا مولاي فلان. هذا من تزيين الشياطين. وانظر أصحاب بعلبك ماذا حصل فيهم من بني إسرائيل، أولاد موسى وهارون، فانتكسوا في هذه المدينة، فأرسل الله إليهم عبده ورسوله إلياس. أتدعون بعلا وتذرون أي تتركون أحسن الخالقين؟ من هو؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين، إذا ما تعرفونه. خالقكم وخالق آبائكم الأولين الذين مضوا، هذا هو الله. كيف يخلقكم ويخلق آباءكم وتعرضون عنه وتعبدون غيره؟ أين يذهب بعقول الكافرين والمشركين؟ عقولهم أفسدت الشياطين، عبثت بها، فما أصبحوا يبصرون ولا يعقلون. الله ربكم أي خالقكم ورب آبائكم وخالق آبائكم الأولين، من أبيك إلى آدم عليه السلام هو الخالق. حجج منطقية وإلا لا؟ أتدعون بعلا وتتركون أحسن الخالقين؟ من هو أحسن الخالقين؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين. قال تعالى فكذبوه. من هو هذا؟ إلياس عليه السلام. كذبوه، لم يقبلوا قوله وأصروا على عبادة هذا الصنم والعكوف حوله المسمى ببعل، وسميت المدينة ببعلبك إلى الآن بالشام. فكذبوه، كذبوا من؟ رسول الله إلياس عليه السلام. والنتيجة فكذبوه، فإنهم والله لمحضرون في جهنم. فكذبوه فإنهم لمحضرون. أين من أحضرهم؟ أين يحضرون؟ في جهنم. وهذا شأن من كذب الرسول، فلم يصم ولم يصلي، لم يترك الربا ولا الزنا، لم يعبد الله عز وجل، مصيره والله لا يحضر في جهنم. كذبوا إلياس وإلا لا؟ إذن ما عبدوا الله عبادة صحيحة، أعرضوا عنها، عبدوا معه غيره، أخبر تعالى إنهم في جهنم. فإنهم لا محضرون، هذه اللام دل على القسم، كانما قال وعزتنا وجلالنا لهم في جهنم. ثم قال تعالى مستثنيا المؤمنين: إلا عباد الله المخلصين. ليسوا من المحضرين في جهنم، عباد الله الذين عبدوا الله واستخلصهم لعبادته فعبدوه وحده بما شرع لهم وبينت لهم رسله، هؤلاء ليسوا من أهل جهنم أبدا، والله ما يدخلون النار. إلا عباد الله المخلصين، من استخلصهم له هو الله عز وجل، هداهم ووفقهم فعبدوه وحده بما شرع لهم بعد إيمانهم وإيمان برسوله، إذن فماتوا مسلمين فهم في الجنة ولن يكونوا من أهل النار أبدا. سبحان الله. إلا عباد الله المخلصين الذين استخلصهم الله لعبادة فعبدوه، عبدوه كيف أطاعوه بما أمر ففعلوا وبما نهى فتركوا، ذي هي العبادة. أمرهم بأن يصوموا صاموا، أمرهم بأن يتصدقوا تصدقوا، أمرهم بكذا فعلوا، نهاهم عن كذا فعلوا، هذه هي العبادة. أليس هي الطاعة والانقياد؟ ثم قال تعالى: وتركنا عليه في الآخرين. وتركنا عليه في الآخرين يحمدونه ويثنون عليه خير ويسلمون عليه ويصلون، لأنه عبد الله ورسوله، فالذين اتبعوه وآمنوا به وأولادهم وأحفادهم كلهم يذكرونه بخير، الله الذي ورثه هذه الكرامة وأعطاه إياه، وهي سلام على آل ياسين. هنا قراءتان سبعيتان قرأ نافع وأهل المدينة: سلام على آل ياسين أتباعه. من أتباع محمد؟ من آل محمد؟ المؤمنون به. تبهتم؟ من أتباع ياسين؟ المؤمنون به، آله المتبعون له. هذه قراءة نافع: سلام على آل ياسين. وقرأ غيره منهم حفص: سلام على إلياسين، الياسين المنتسبين إلى إلياس. هكذا، والقراءة معناها واحد. أتباعه الصادقون في اتباعه بالإيمان والأعمال سلم الله عليهم وسلمهم ونجاهم. سلام على إلياسين. ثم قال تعالى: إنا كذلك نجزي المحسنين. كما جزينا إلياس وأهله والمؤمنين والمتبعين له نجزي المحسنين إلى يوم الدين. قولوا اللهم اجعلنا من المحسنين. من هم المحسنون؟ الذين يحسنون العبادة ويتقنونها ويجودونها، الذين يعبدون الله وهم مؤمنون بأن الله ينظر إليهم وأنهم بين يديه، فيؤدون العباد على أكمل وجوهها وأتمها وأحسنها، هؤلاء المحسنون. ويحسنون أيضا إلى أقاربهم، إلى أبويهم، يحسنون إلى كل إنسان ولا يسيئون أبدا، هؤلاء هكذا تعلقون نجزيهم أيضا. فالمحسنون سلام عليهم. أيها المحسنون سلام عليكم. قولوا اللهم اجعلنا من المحسنين. وهنا علم يجب أن لا يغيب عن أذهاننا، يجب أن نعرف العبادات التي تعبدنا الله بها ما هي، ثم لما نقوم بأدائها نؤديها على الوجه المطلوب، على الوجه الحسن، حتى تزكي نفوسنا وتطهر قلوبنا. هذه العبادات سرها أولا من أجلها خلقنا الله وخلق هذا العالم، ثانيا هذه عبادات الحكمة منها أنها تزكي النفوس البشرية وتطيبها وتطهرها. وقد علمتم أن الله أصدر حكمه على البشرية وحلف عليه بأيمان وأقسم بأقسام ما حلف به على غيره من الأحكام، ألا وهو من زكى نفسه دخل الجنة ومن خبثها دخل النار. هذا الحكم جاء من سورة والشمس وضحاها، إذ أقسم الله بما يلي، اسمعوا الأيمان: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كم يمين هذه؟ لما تحلف يا ربنا؟ الجواب: نحلف لتثقوا وتصدقوا وتطمئن نفوسكم إلى الخبر ولا تشكوا ولا ترتابوا. يحلف من أجل عباده لينتفعوا بهذا. سبحانك اللهم بحمدك، سبحانك اللهم بحمدك، نستغفرك ونتوب إليك. يحلف لنا حتى يزول الشك والريب من قلوبنا في هذا الحكم العظيم الجليل. ما هو؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أبيض كن أو أسود، والله لو كنت ابن نبي ابن رسول ونفسك خبيثة لن تدخل الجنة، والله لو كنت آبا لرسول أو جدا والنفس خبيثة لن تدخل الجنة. عرفتم والد إبراهيم آزر أين هو؟ في جهنم وإلى لا؟ عرفتم والد كنعان أين هو؟ ولد نوح في جهنم وإلى لا؟ فالعبرة بالنفس البشرية زكية طاهرة نقية، زكاها صاحبها وطهرها بهذه العبادات على الوجه المطلوب، أو أهملها وصب عليها أطنان الذنوب والآثام من الشرك والكفر والعصيان، فنفسه خبيثة مصيره جهنم. وقد علمنا، زادنا الله علما، أن هذه الحياة الدنيا أوجدها الله لماذا؟ للعبادة فقط. فمن عبد الله جزاه على عبادته، ومن كفر بالله وترك عبادته جزاه بكفره وترك عبادته. أين الجزاء؟ في الدار الثانية. الحياة الأولى هذه دار عمل، والحياة الثانية التي هي الجنة والنار دار جزاء. والله لدار جزاء ما فيها صناعة ولا حراثة ولا زراعة ولا ولا ولا ولا. أهل الجنة في نعيمهم صباح مساء، وأهل النار في جحيم وعذابهم كذلك. عرفتم سر هذه الحياة ما هو؟ أن يذكر الله ويشكر. فمن ذكر الله وشكره بعبادته كان في الدار الآخرة من السعادة، ومن كفر بالله ولقائه وما ذكر ولا شكر بل فسق فجر وكفر والعياذ بالله، أين مصيره بعد موته؟ في عالم الشقاء في جهنم والعياذ بالله تعالى. إن شاء الله ما ننسى هذا العلم وإلا لا؟ والله لا، معرفتك هذه القضية هكذا خير من مليون ريال. قال تعالى: سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين يجزيهم كما جزى إلياس ومن معه وآله، يجزي المحسنين دائما وأبدا. ثم قال تعالى معللا هذا الإحسان وهذا الكمال هذه الإكرامة لإلياس، قال إنه من عبادنا المؤمنين. إن إلياس جزيناه بما جزيناه لأنه من عبادنا المؤمنين. اللهم إننا من عبادك المؤمنين، فثبتنا يا ربنا على إيماننا حتى تتوفانا عليه. الإيمان خير من الدنيا وما فيها. وقد علمتم أن مؤمنا واحدا يوضع في كفة ميزان وتوضع البشرية الكافية كلها في كفة ثانية، والله لرجحت كفة المؤمن، أقسم بالله، لأن هذا الكافر يخلق الله لهذا الكون كله من أجله، ثم يعرض عنه يلوي راسه ولا يذكره ولا يشكو ولا يعبده، ما جزاؤه سوى الخلود الأبدي بليارات السنين في عالم الشقاء أسفل السافلين في جهنم. هكذا يقول تعالى إنه من عبادنا المؤمنين. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، وأحن على الإيمان وتوفنا عليه رب العالمين. مع هداية الآيات، من هداية الآيات تقرير التوحيد والتنديد بالشرك. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها الآن تقرير التوحيد والتنديد بالشرك. تقرير التوحيد وأنه هو الحق، يجب أن نوحد ربنا في عبادته وأن لا نشرك به فيها، والتنديد بالشرك والمشركين والعياذ بالله. هذه الهداية الأولى. اثنين، هلاك المشركين ونجاة الموحدين يوم القيامة. من هداية هذه الآيات بيان نجاة الموحدين وخسران المشركين يوم القيامة. الموحدون في دار السلام في الجنة دار الأبرار، والمشركون في دار الوبار والخزي والعار في جهنم. ثالثا، فضل الإحسان ومجازاة أهلي بحسن الجزاء. ثالث الهدايات في هذه الآيات بيان فضل الإحسان، وقد بينا للصالحين والصالحات ما معنى الإحسان. إتقان العبادة وتجويدها وأداؤها على الوجه المطلوب حتى تزكي النفس وتطهرها، وإحسان عام لكل من معنا من الناس، حتى من الحيوان نحسن إليه ولا نسيء. رابعا وأخيرا، فضل الإيمان وأنه سبب كل خير وكمال. فضل الإيمان من هداية هذه الآيات بيان وفضل الإيمان، أليس هو السبب في الهداية؟ المؤمن يهتدي ما يهتدي؟ الذي آمن بأن هذا الطريق يصل به إلى المكان الفلاني هذا الذي يسلكه ويهتدي، والذي ما آمن أن هذا الطريق يصل به إلى كذا ما يسلكه ولا يهتدي. فالإيمان أولا، والإعلان عنه بكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، آمن بالله وبلقائه، آمن بالله وبكل ما أمرنا الله أن نؤمن به، سواء أدركناه أو لم ندركه، عقلناه أو لم نعقله، فنقول آمنا بالله. ما ننسى اللطيفة في هذا الباب، كان الحبيب صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه أين؟ هناك قريبا منا في الروضة، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وهو معهم، وإذا به يأخذ لحيته بيدها كذا ويقول آمنت به آمنت به آمنت به. أي شيء هذا؟ قال جاءني جبريل وأخبرني أن أحد رجال بني إسرائيل كان يركب بقرته، فرفعت البقرة رأسها إليه هكذا وقالت ما لهذا خلقت، ما لهذا خلقت، البقرة ما خلقت للركوب عليها، خلقت للحرث والحلب وشرب اللمن. ما لهذا خلقت؟ البقرة نطقت والله العظيم، والرسول آمن أو ما آمن؟ قال آمنت به آمنت به آمن. ما يقول البقرة كيف تنطق؟ والله نطقت وقالت ما لهذا خلقت. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم آمنت به، ونحن نقول آمنا بما آمن به رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم.